باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. تفضل. قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا. كفروا شيخ محمود كفروا كفروا كثير تلاقي القراء يقول كفروا كفروا هي ضمه ما عاد صعب كفروا أهم المدود مد الطبيعي كفروا ما بيقولوا يقولوا كفروا كفروا وقال لا هي ضرورية عم يمشي وما حدا بيقول له بيقرأ قارئ بس هذا خطأ الحقيقة يعني. نعم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إيه كفروا كفروا أيوة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. نعم. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى ضربتم سافرتم وقد تقدم ضربتم سافرتم. نعم. واختلف العلماء في حكم القصر في السفر. هو الحقيقة لما الإنسان ما بيمشي كأنه عم يضرب الأرض يعني. نعم. واختلف العلماء في حكم القصر في السفر فروي عن جماعة أنه فرض. أيوة. هو قول عمر بن عبد العزيز. أنه يعني القصر. أنه فرض يعني يجب لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه يعني ربي رخص لك وضيفك يعني اقبل منه هذه يعني هيك يعني بيعلله يعني لكن هو رخصة إن شاء الإنسان ترخص وإن شاء يعني أخذ بالعزيمة يعني. لكن العلماء ذكروا إذا كان سفره يعني ما بلغ 3 مراحل ما بلغ 120 كيلومتر يعني 85 82 كيلو يجوز له أن يقصر لكن الأفضل له الإتمام. ليش؟ للخروج من خلاف أبي حنيفة رحمه الله القائل لا تقصر الصلاة إلا بثلاث مراحل أنه عند الأستاذ الشافعي مرحلتين والمرحلة 40 كيلو متر مرحلتين 81 كيلو و550 متر بالضبط يعني هذا الله يرحمه رضوان العدل ببرس هذا اسمه له كتاب روضة المحتاجين بيذكر هذا وما حدا ضبطه بالمتر إلا هو وكان الكيلومتر طالع جديد قال وقد ظهرت عندنا في مصر وحدة يقال لها الكيلومتر وهي بمسير الوابور الوابور يعني القطار من البلدة الفلانية إلى البلدة الفلانية وهذه المسافة تبلغ 81 بالوحدة التي خرجت يقال لها الكيلومتر 81 و550 متر. هذا مرحلتين هدول. عند السادة الحنفية 3 مراحل، 3 × 4 = 120، يعني عندهم لا تقصر الصلاة. لذلك الأفضل له العزيمة الإتمام خروجا من الخلاف. دائما الإنسان يعني تكون صلاته صحيحة عند كل العلماء، يعني هيك الأصل، لكن مو شرط دائما، لكن الأفضل هذا. أما إذا جاوزت 3 مراحل، لا، الأفضل له القصر. الأفضل له القصر ليش؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول بوجوب القصر، بوجوب القصر، فالأفضل له القصر. نعم. فروي عن جماعة أنه فرض، وهو قول عمر بن عبد العزيز الحمد لله يرحمكم الله، والكوفيين يعني أبا حنيفة وجماعته رحمه الله. نعم. القاضي إسماعيل محمد بن أبي سليمان. نعم. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، الحديث ولا حجة فيه لمخالفتها له، فإنها كانت تتم في السفر، يعني الصلاة. ولا حجة له فيه لمخالفتها له، فإنها يعني فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. ما قالوا يعني احتجوا أنه الصلاة أصل ركعتين بعدين صارت 4، يعني عم يقول ما في حجة بهذا، لأنها كانت يعني تبقى ركعتين، يعني في قاسم مشترك، وهو أنها كما فرضت، يعني ما ننقصها عما فرضت، وذلك يوهنه يضعف الحجة بذلك. وإجماعي نعم فقهاء الأمصار نعم تتم السفر، كانت تتم في السفر يعني إيه؟ فرضت الصلاة ركعتين، فإنها كانت تتم في السفر. في السفر شلون يعني؟ تتم سيدة عائشة تتم مخالفتها له بحديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، الحديث ولا حجة فيه في الحديث لمخالفتها السيدة عائشة لمخالفتها له، فإنها كانت تتم. صحيح، فإنها كانت يعني السيدة عائشة، أنا فكري كانت الصلاة تتم يعني تصلى ركعتين كما فرضت، هذا أنا عم أحكي، لا عم يقول لمخالفتها له، يعني السيدة عائشة يعني ما فعلت، ما أخذت بالحديث، فإنها كانت تتم في السفر. خلص انتهينا بالركعتين، يعني ما عاد حكى عنها. بعدين قال يعني فرضت ركعتين ركعتين، وما قال يعني طالما هي ركعتين تصلى ركعتين وهي تامة، ركعتين تامة ما ننقصها يعني على الركعتين. ما ناقش هذا الحكي كله اللي أحكيته أنا يعني. فقال ولا حجة فيه في الحديث، لأنها لم تلتفت السيدة عائشة للحديث يعني بهذا، عندها علم بأن الصلاة 4 ركعات، وهذا الحديث يعني كأنما نسخ، يعني هذا لمخالفتها له للحديث، فإنها يعني لأنها كانت تتم في السفر، وذلك يوهن الحديث، يضعف الحديث يعني. ويعني لو كان الحديث قوي ما كانت خالفته. نعم. وإجماع فقهاء الأمصار كمان، ولا حجة فيه لمخالفتها، وإجماع فقهاء الأمصار على أنه، يعني شو أنه، الحديث ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم. نعم نعم نعم. وإجماع فقهاء الأمصار يعني يهينه على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، يعني المسافر عندما يقتدي بمن يتم، ما من أول المقيم بمن يتم، استغفر الله، يعني ما أنا خالف شيء، لكن سواء كان مسافرا أو كان مقيما، يعني المقيم طبعا يفرض عليه، أما المسافر يجوز له أن يتم، فاقتدى المسافر القاصر بمن يتم سواء كان مقيما أو مسافرا لحظة واحدة، يعني قبل ما يسلم قال الله أكبر، وعرف أنه هذا متم، يجب عليه أن يتم ولو نوى القصر، يجب عليه أن يتم، فهذا كمان يوهن ذلك، يعني هذا اتفاق فيه لإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم. نعم نعم. قد قال غيرها من الصحابة كعمر بن عباس وجبير بن مطعم إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا، في السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه مسلم عن ابن عباس. نعم. ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها قد رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين. شنو سيبوا في الخطبة؟ ركعة كانت ركعة صلاة واحدة كانت ركعة بعد النصف. نعم. وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت فرض الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين. الحديثة يعني اقرأ الحديث، وهذا اضطراب يعني في المتن. نعم يعني هذا يضعف الحديث. نعم يعني لا يصلح فيه الاستدلال. نعم لذلك قال يوهنه. نعم. ثم إن قولها فرضت الصلاة ليس على ظاهره، فقد خرج عن صلاة المغرب والصبح. نعم. فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منها. نعم. كذلك الصبح. وهذا كله يضاعف متنه لا سنده. نعم. وحكى ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض، مشهور مذهبه وجزء أصحابه وأكثر العلماء وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة. نعم. وهو قول الشافعي وهو الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هي ميزة القرطبي ما بيتعصى، مع أنه مالكي وقال يعني أن القصر فرض، وقال الصحيح هو يعني أن القصر سنة. نعم. ومذهبه عامة إلا إذا بدنا نقول الشافعي لأنه كان تلميذ مالك، خلص يعني كان عم يقول له إن أول الكلام إن أول الكلام عند السادة الحنفية القصر فرض، أول ما بدأت. المشهور أن أشهد الله مالك أن أنتصرت ومشهور مجدد. وجل أصحابي وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة ما تعرض، بس حكينا من أول الدرس يعني. نعم. ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخير، أن الفرض تخير. نعم نعم. وهو قول أصحاب الشافعي. نعم. ثم اختلفوا في أيهما أفضل، يعني أن القصر سنة يعني الأفضل، بس مثل ما حكينا يعني بهالتفصيل إذا كان ثلاث مراحل. إيه مذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيير، يعني مو سنة صار مباح، هنيك القصر أفضل سنة، هون عم يقول الفرض التخيير يعني أتم أو اقصر مثل بعض. قصر التخيير أن الفرض التخيير، الفرض المفروض فيه يعني يعني بقضية القصر أو الإتمام هو التخيير. هنيك قال أن القصر سنة، أن الفرض المفروض هو التخيير يلي فرض علينا الله سبحانه وتعالى، ما خصنا ما عين لنا شيئا، لما تتم أو تقصر. نعم. وهو قول أصحاب الشافعي. نعم. معناه أنما فرض علينا هو التخيير، هذا معناه؟ نعم. معناه أنما فرض علينا هو التخيير. نعم. نعم. لأنه الفرض فرض الصلاة يكون مقصورا ويكون تاما، وكلاهما فرض يعني يجزئان في الفرض، لكن فعل الفرض مقصورا قال سنة. أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله قالوا لا، الذي فرض يعني هذا الفرض أنت بالخيار، إن فعلته تاما وإن فعلته مقصورا فأنت بالخيار. أما هنيك بيقول يعني إذا إنسان يأخذ بكلام الإمام الشافعي يقول لا، ليش ما قصرت؟ لو فرضنا قدامه طالبه أو إنسان قال له ليش ما قصرت؟ قال له مثل بعض، قال له لا، قال له تركت سنة أنت. أما أصحابه بيقولوا لا، تركوا ليش عم تقله؟ مثل بعض، هذا مباح وهذا مباح، يعني مثل بدي يصلي هون ويصلي هون، ما في ترجيح بدون مرجح. نعم. ثم اختلفوا في أيهما أفضل، فقال بعضهم القصر أفضل وهو قول الأذهري وغيره، وقيل إن الإتمام أفضل وحكي عن الشافعي. نعم. على العكس مثلا. نعم. وحكى أبو سعيد القزويني المالكي أن الصحيح في مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام بالقصر. في التخيير للمسافر في الإتمام والقصر، مخير بين الإتمام والقصر، هو كلام مثل ما قال الإمام الشافعي يعني. لكن المذهب المعتمد والفتوى مثل ما حكيت بأول الدرس، إذا كان فوق ثلاث مراحل الأفضل القصر يعني سنة، هي الفتوى. نعم. قلت وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلا أن مالك رحمه الله يستحب له القصر، وكذلك يرى عليه الإعادة في الوقت إن أتم أكثر منه. سيدنا السادة الحنفية ماذا يصلي الجماعة في المسجد؟ لا يصلون، عندما تكون جماعة، هذا قال اتفق الفقهاء أن القاصر إذا اقتدى بالمتم يتم، هي ما فيها خلاف. ما يكون ترك الواجب أنه ما قطع. لا ما ترك هذاك فيه يعني مستثنى شو سؤال. وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، يعني صلاة المسافر خلف المقيم يتم قولا واحدا عند الجميع. إن صلى منفردا يوجب عليه. إيه طبعا. نعم. من بعض الأحناف إذا سافر وعرفوا أنه هذا بيتم ما يقول فيه. ما بتفرق، لكن إذا دخلوا الصلاة والجماعة يصلون ويقتدون هيك الأصل. طبعا على يعني تفصيل بالأمر، يعني بندخل وهذا في شيء الحقيقة يعني يعني ما أدري يعني كيف يتمسكون بهذه الأصول. يعني أنا ذكر أمامي هذا أنه بالأموي في أربع محاريب: محراب الإمام الشافعي، محراب الإمام أبي حنيفة، محراب الإمام مالك، محراب الإمام أحمد، ولا ثلاثة أربعة لا هدول يصلوا خلف هدول لا هدول يصلوا خلف هدول. قلون هذا ما بيصير، يعني أنا ما عندي على يعني قلة علمي، يعني هذا ما بيصير. والصحابة ما كانوا الحقيقة يعني يفرغوا نفسهم. هذا يا أخي هذا ما يعتقد وجوب الصلاة على النبي، يعتقدها سنة، لا يعتقد وجوب التشهد، يعتقده سنة وأنا أعتقد وجوبه، ولذلك لا يجوز لي أن أقتدي. يعني هيك نتفرق، يعني شو معنى هذا؟ خلاص صلي كل من على نيته والسلام عليكم. ندخل خلاص حتى وعدي عم نتفرج عليه أو نصلي. عليه الصلاة والسلام لما دخل نفران إلى المسجد وصلوا وقاعدين ما عليهم شيء، لما لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما ورأيتما المسجد ورأيتم الصلاة فصليا معنا فإنها لكما نافلة. يعني بدنا نوحد الكلمة. هذا شو قاعد عم تساوي؟ صليت أنا شو يعرفني أنا بقلبك أنا أنك صليت؟ ما بعرف. يعني بدها وحدة كلمة، بسم الله صلوا. لذلك الحنفية بقى لما بيقوم يندب له أن يقرأ البسملة، يندب له حتى نوحد الكلمة. يعني كل واحد براعي المذهب الثاني، مو خصوصي بيقوم. يعني الله يوفقهم بعد الحنفية، يعني ما بعرف يعني هي تناحى أنا بلاقيها يعني وعدم فقه، بيقوم دغري وبسرعة كأنه عم يقول له ما بدي بسميل، يعني كأنه شكارة فيك يا شاب هيك بتلاقي بسرع أول ما يقوم، يعني حتى ما تحسن ظنك فيه أبدا أنه ممكن بسم الله. طيب ليش هذا؟ ليش؟ شو معنى هاي؟ شو معنى هاي؟ يعني لحنا معنا يا أخي لا أنا ولا أنت كلنا مقلدون، الله يعفو عنا. يعني جاي تعمل حالك زنبة. ذلك جامع بالي باشا الله يوفقه ويعافي الشيخ حقي دائما ببسمه، وهيك برفع صوته شوي حتى مع انه حنفي وتركي يعني دائما يبسم دائما. اي والله انسر منه جدا انا يعني. فيعني الاصل نجتمع يعني. ايه شو رايك هدول اللي عم يصلوا شوافع، هدول اللي عم يصلوا الحنفيه مالو. شو هذا؟ نعم كانوا الأم يصلوا مرتين الفجر بغلس بسفر. بعدين بعد التسعين صاروا يصلوا بخلص ما عاد ما خلص كلهم وصار يقنط وصار يقنط. إمام الحنفية صار يقنط. الله يرحمه الشيخ نزار الخطيب هو حنفي يعني. صار يقنط دائما بيقنط. كان سيدنا الشيخ عبد الرزاق يجي إلا للشيخ نزار الخطيب إذا وقت الأتراك يجون وعم مسافرين للحج يصلوا ورانا يقول له لا تقنط في الفجر في أراك أتراك. وفي وراه حنفية كمان ولا لأنه أتراه عشان ما يعيدوا الصلاة يعني عنده مشكلة كبيرة في أتراه كل موت يعني ما في شيء سيئن يعني نعم المشكلة سيئة ليش ما في غير الأتراك حنفية بس يجوا الأتراك فهمت ما في غيرهم حنفية في بس عنا الحنفية ما كتير يعني متشددين في المذهب الأتراك كانوا متشددين يعني ليش ما هدول مذهب وهدول مذهب فكروا أنه خارج عن دينه إذا كان دينه لازم نعلمهم أنه ما بيخرج عن دينه ونقنط لا مشان إيش يعني نعم شيء كمان هون شوف بعض الجوامع يكون خارج يعني يكون خاصة بلاقي في ناس واقفين اثنين ثلاثة عم يصلوا جماعة بيجوا ناس ثانيين بيعملوا جماعة ثانية قلت لك ما بيجوز في جماعة يعني شيء ثاني هذا يعني أوقات الحق معه بلاقي اللي عم يصلي إمام مو خارج يقتدى به يعني أوقات أنا بعملها يعني بس ما بصلي انتظروا الإخلاص وبعدين بصلي لا مو عارف أنا بدي أقتدي فيه والله ما بصير أقتدي فيه يعني وإن كان ممكن يعني بس شايفه لا وقفته ظابطة ولا وقفت هل وراء ظابطة باين عليه جاهل يعني وأنا بدي صلي والفرض فرض يعني وإن كان الحمد لله يعني قلت يعني الحمد لله مما أكرمني الله يعني الحمد لله الله يرحم سيدنا الشيخ ملا يعني صلاة الجماعة عنده كالفرض الله يرحمه ويرضاه يعني الحمد لله وما ننسى الشيخ يعني اللي ذكره الشيخ القرطبي يعني أنا يعني الله يرضى عنه إنه الأعمال يعني الإنسان إذا مات ربي قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإذا مات الإنسان انقطع عمله قال إلا من ثلاث إيه علم ينتفع به صدقة جارية ولد صالح يدعو له قال إذا انقطعت هذه الأعمال انقطع عمله خلاص تذكر قال نعم ما صلنا زمان إيه قال إلا شيء واحد ما بينقطع وهو الرباط في الثغور إذا مات هذا الإنسان لا ينقطع عمله المرابط في الثغور والله شغله كبيرة طيب تعالى الرابط بالثغور المرابطة بالثغور يعني هل متعذرة يعني إجمالا يعني ما بدون يعني ما نفصل بالأمر إيه؟ ومو كل إنسان يتهيأ له أن يرابط يعني شغلة موفية كثير يعني إيه قال يعني عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط شو هذا شغل بلا شيء كأنك مرابط بتموت وكأنك مرابط يعني شو بدك أعلى من هيك والله يرحم يعني من المشايخ اللي كثير يأكد عليها ويلزم نفسه بها شيخ بدر الدين شيخ الشيوخ بالشام كلها شيخ الدنيا بتقدر تقول قبل الدرس باقي وقت خمس دقائق طلع يابا ما صار اقرأ يابا ما صار صار باقي دقائق والحمد لله رب العالمين يعني هون أنا الله يعفو عني هون وبالشام أحيانا بيأذن كأنه مو إن الأداء لا خلاص يعني هلا ما بيقول الله أكبر يعني الله أكبر يعني خلاص ولا كلمة لم ينادى السعوديين كانوا أما نسأل نعوذ بالله يعني هلا ما بعرف شو بيساوي يعني بيبقى الملك يتكلم يخطب عنده ان الملك ايه دخل وقت العصر يوم واحد الله اكبر دخل عم يخطب بنص الكلام شو بيسكت بيضل ساكت يخلص اذان بعدين يستأنف هيك. وإن كان يعني معذور ممكن يعني ما بنقول حرام يفعلون الحرام، بس هذا أفضل إنه جيب المؤذن. وأعطانا اللهم صل وسلم وبارك عليه أجرتنا، قال فقولوا مثل ما يقول وسل تعطى، سأل اللي بدك يا يعني وسل تعطى. فالشاهد ما نطلع عن المسألة يعني هالمعلومة يلي حتخلينا انه نموت وما ما منموت، منموت وما منموت، انه دائما عم ننتظر الصلاة. هون في ظاهرة جيدة جدا يعني هون، يعني الله يجزيهم الخير، وإن كان يعني بيعملوها الاختياري يعني الشباب ما بيعملوها، كلهم بتلاقي قبل الأذان يكونوا جاي، كله قبل الأذان بتلاقي جاي لأنه بيقيموا الصلاة مباشرة. وإن كان كمان قيام يعني إقامة الصلاة مباشرة فيها مخالفة للحديث، يعني الحديث قال عليه الصلاة والسلام أقيم يعني الصلاة، ما رحب نص الحديث أقم على مهل ليتمكن المتوضئ من وضوئه والمحدث من حدثه، يعني خلي وقت يعني إذا ما بتبقى هون متهيئ من قبل، بس هي تعين على انتظار الصلاة للصلاة، يعني في إيجابية وفي سلبية. وكمان يعني الحقيقة إذا بدون ينتظر ما عاد حدا يعني ينتظر دائما يراعي الوقت، بيقول لك يقعد تلت ساعة وهلا عشر دقايق وأنا عندي شغل، وهذا إذا كان يعني أجير يحرم عليه ما بيجوز. الله يرحمه الشيخ عبد الحكيم الأفغاني يعني شيخ الشيوخ كان يشتغل هو بإيده ويأكل من عرق جبينه، وبشو يشتغل يعني بالطين والأشياء هي، يناولوا بلوك لبن ما كان فيه بلوك، يناولوا سطل الطين، يجي واحد بده يشغله ومين يعني شيخ الشيوخ الله يرضى عنه يقول له أنا أشتغل وأذهب لأصلي الجماعة وأصلي الفرض وأقرأ الورد بعد الفرض. ما حدا يشغله يقول شو جاي عملنا هلا، عملنا مشيخة. أي بعض الناس يعني يأيس يشغله إلى أي شغل أكثر من غيره الله يرحمه. يعني هذا يعني أنه يقول والله يعني هذا بدنا ندعو لالله بكل شيء، يعني مو بدعي لالله بلساني، لا بدعي لالله بحالي. لما أنا بروح بدي أشتغل مو بلاقي الله قديش والله معلمين بدي روح، أنا بدي هلا بدي روح صلي وراح قبله نص ساعة، حيخليه يعني شو يعني يغلط بحقه وبحق نفسه، لأنه نسأل الله لا يأثم بالكلام، شو هالصلاة وهيك الصلاة وتعاون صلي ويلاحق له يعني. أما لما بيكون الإنسان يعني يفعل واجبه بيكون يعني يدعو إلى الصلاة. فالشاهد يعني انتظار الصلاة إلى الصلاة، لما بدنا نطلع عن المعلومة خلينا نحمل انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. فالله يكرمنا إن شاء الله. سيدي قلت وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى، يعني شو قال؟ التخير في للمسافر في الإتمام، التخير للمسافر في الإتمام والقصر. قلت نعم هو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلا أن مالك رحمه الله يستحب له القصر، وكذلك يرى عليه الإعادة في الوقت إن أتم. وحكى أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة قال القصر في السفر للرجال والنساء سنة. قال أبو عمر وحسبك بهذا في مذهب مالك، مع أنه لم يختلف قوله إن من أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت، وذلك استحباب عند من فهم لا إيجاب. يا سلام، يعني احتياط ثاني. الله يجزيه الخير. نعم. وقال الشافعي: القصر في غير الخوف بالسنة. القصر في غير الخوف بالسنة، أما في الخوف نعم، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة. يعني القصر في غير الخوف يعني ثبت بالسنة، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة. نعم. من صلى أربعا فلا شيء عليه. نعم. ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة. شو ما أحلى أدس دقيق عالم الله يرضى عنه. ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة، هذا مفعول لأجله، رغبة عن السنة، يعني لأنه السنة ما بدي، هذا قد يجب عليه، بس ما نقول يجب لأنه ما يعني ثبت بالتواتر. أما الخوف سنة، إذا الإنسان رغبة عن السنة يجب عليه. نعم. أما هو الرغبة عن السنة لا يجب عليه. نعم. قال أبو بكر الأسرم: قلت لأحمد بن حنبل للرجل أن يصلي في السفر أربعة، قال لا ما يعجبني. نعم. السنة ركعة. السنة. السنة ركعة. نعم. يعني السنة في فعل الفرض ركعة. السنة في الأربع ركعة. نعم. وفي موطأ مالك عن ابن شهاب أن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. نعم. ففي هذا الحديث قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة لا فريضة. نعم. لأنها لا ذكر لها في القرآن، وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفرا وخوفا. وخوفا بالتمام. يا سلام، هذول اللي بيسلوا حول القرآنيين وهن لا قرآنيين ماذا يفعلون؟ نعم. فلم يبح القصر في كتابه تعالى إلا مع هذين الشرطين. نعم. ومثله في القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح. نعم. الآية وقد تقدم. ومن لم يستطع منكم طولا. نعم. في الخوف لا تقصر الصلاة. تقصر بالقرآن ثبت عنه. بالخوف. بالخوف. من غير سفر. لا. لا قولا واحدا. نعم. لكن تجمع، والجمع الحقيقة يعني عمليا يحتاج له الإنسان أكثر من القصر. القصر يعني بيقدر يصلي الأربعة بالتنتين، يعني بيختصر شوي. أما الجمع هو يعني هو الميزة، الحقيقة الرخصة تراها في الجمع. يعني فكر بدك صلي المغرب ما قدرت، يعني ايه راكب فرضنا بالطيارة او راكب يعني كنت يعني على ظهر السفر، ايه خلاص معي للصبح، للصبح معك، قديش مرتاح مطمئن انك سافرت الظهر، او ادن عليك الظهر وانت بالطيارة، ايه معك للمغرب، ايه يعني رخصة. أما الأربعة مع يعني القصر يعني طبعا أهون، ثلاثة يعني اثنتين أهون من أربعة، لكن الحقيقة المدرك بالرخصة يعني والفائدة منها بالجمع. والله يسامحهم بعض الناس كمان يعني ما شاء الله حولهم يعني حنفية، وبالحج يعني والناس يعني الله يعيننا خلاص ما في جمع شو معنى تاني يعني هذا ما بعد عالم هذا تعالم هذا والعالم الذي يجد يعني لقومه رخصة مو رخصة يعني رخيصة رخصة عزيمة قوية يعني مذهب عم تقلد مو قول ولا يعني فرضنا يعني لبك الحجاج كله ما بيعرف وما في رخصة ومعه واحد يعني أعلم منه معه كان شافعي بس يعني وإذا بده يحكي بيبلعه يعني سكت نعم سيدنا الشيخ عبد الرزاق من جماعة الثقة نعم لقلة الشيخ قالوا له إن لطلاب الشيخ عبد الرزاق ده كبير بيعمل عمل كبير يعني نعم يا الله يرضى عنه كلهم يعني كلهم يعني ينظرون يعني في اقتدائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام كلهم يعني نعم ومثله في القرآن ومن لم يستطع منكم طولا أيام نعم يعني بأكثر من شرط لأنه من لم يستطع منكم طولا غنى يعني أن ينكح فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات نعم يعني أكثر من شرط سيدي هنا من لم يستطع منكم يعني ينكح الحرائي نعم ما معه طول الغنى نعم ايه فهو ما عنده يصح له ان ينكح من الإماء ايضا ايه يعني الذي لا يستطيع ان ينكح ما عنده يجوز له ان ينكح من الإماء يعني هذا مشروط بهذا يعني موجود بالقرآن هذا نعم ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي فأتموها نعم وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمن لا يخاف إلا الله تعالى فكان ذلك سنة مسنونة سنة منه صلى الله عليه وسلم زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سنه وبينه شو زيادة في أحكام الله يعني الأحكام سبحانه وتعالى ليس في كلامه يعني صادرة فقط من كلامه وكلام نبيه نعم مما ليس له في القرآن ذكر أنا بيقولوا لحنا يعني ما مخالف هذا الكلام صحيح بس شو بيعرفنا أنه هيك عمين كمان يعني أكثر من سؤال بيفوت بالحيط لما تسألوا يعني ما عليش يفوت بالحيط بينكسر رأسه إن شاء الله يعني بس يعني يطعم بالسنة هو مشان يطعم بالقرآن صدقا هدول مشان لسه المستقبل يعني يكشف عنهم يعني ستار النفاق نسأل الله العفو والعافية أنه يطعن في القرآن هذا يعني ما بده نعمل بالقرآن نعم قوله رضي الله عنه كما رأيناه يفعل مع حديث عمر حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر من غير خوف وقال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. على أن الله تعالى قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير ذلك الشرط. يعني إن خفتم ثم يبيع على لسان النبي من غير شرط. نعم. وسأل أبو حنظلة بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعة. قلت فأين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ نعم. فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصحيح يقول إنه هذا الحكم من الله وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك. نعم سيدي. لكن هو في الأصل الكل من الله يعني. طبعاً وما ما ينطق عن الهوى. طبعاً. بس أتى على لسان رسول الله. أتى على لسان رسول الله. نعم. نعم. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد أطلق عليها سنة. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه فأين المذهب عنهما؟ قال أبو عمر ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث لأنه لم يسمى الرجل الذي سأل ابن عمر وأسقط من الإسناد رجلا. والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أسيد بن أبي العيس ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والله أعلم. يعني بصير الحديث قوي يعني إذا كان هذا الرجل أمية صنفوه مع الله. ثم قال الثانية والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا يا إلهنا من المقبولين واجعلنا من الذين نجحوا وأفلحوا يا رب العالمين في هذا الشهر يا رب فارتفعت مرتبتهم وزاد إليك قربهم فأنت ذو الجلال والإكرام مقرون ذلك بالعافية يا أرحم الراحمين واجعله يا رب شهر عز ونصر وسعد للمسلمين ودينك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ليكون ما يعقبه عيدا حقا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.